ولما كانت الحلقة الثانية والأربعون وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وقد تمثل جان شاه وأنينه وبكاء، وذكر عين الحياة وماء المحايا، وقفزت إلى ذهنه مواسم الزهور وأعياد الطيور، والشيخ طوالع الملوك والكاهن دهروت والملك شهلان والحصان مرجان، وذكر الحية العمياء وكيف شالت بجنشاه إلى السماء وكيف تمزقت أشلاء، وذكر عرائس البحر وبنات الماء والطائر اللقلاق الذي يسبح للخلاق. تواكبت هذه الصور في خياله وهو مطرق، ورآها بعينيه وهو مغمض، وكما يتنبه النائم من حلم طويل، رفع الملك رأسه بعد قليل، وبنفسه أحلام من هذه الأحلام، وعلى وجهه أسئلة وفي عينيه كلام. إني أتأمل هذا العالم العجيب وأنظر إليه نظرة الزائر الغريب، تنازع على البقاء وليس في الدنيا بقاء. لقد صدق ذلك الشاب المعمر جانشاه، فما لا يملكه الناس يموت فيه الناس. عجبا، أكان الناس يسعون إلى الحياة لو أنهم ملكوا سر الحياة؟ كأنك تقرأ قلبي يا مولاي. حدثيني، ماذا كان يكون أمر الناس لو أن الأرض والجبال أصبحت من الذهب؟ ماذا كانت تكون قيمة الذهب إذا أصبح التراب ذهبا؟ إذا صار التراب ذهبا يصير الذهب ترابا يا مولاي. ذلك ما كنت أفكر فيه يا شهرزاد. ثم هذا العالم العجيب، إخواننا ملوك الجن والجان، تلك الطاقة الهائلة والقوة الخارقة الطائلة. أقوى من الجن من يغلب الجن. هل هناك من هو أقوى من العون تنشق عنه الأرض أو يهبط من السماء؟ أعرف امرأة إذا ذكرت أمام جني تفزع وبسمل. يفزع منها الجن ويستجير منها البشر. نافذة كالقضاء، ماضية كالقدر، لواحة بالشرر، لا تبقي ولا تذر، وتسرق الكحل من النظر. أكثرت في وصفها. من هي هذه المرأة وما شأنها؟ أما اسمها فدليلة، ولأنها عاشت على المكر والحيلة سماها الرواة والقالة دليلة المحتالة. ولماذا احتالت دليلة وما ألجأها إلى المكر والحيلة؟ ألجأها إلى ذلك شدة اليأس وفساد الجسم الذي يأتي من فساد الرأس. أحمد الدنف وحسن شومان وما جرى لهما مع الدليلة المحتالة وبنتها زينب النصابة واستنجاد. طريفة تلك الشخوص التي تقدمينها الليلة يا شهرزاد. هذا جميل جدا، إن حديثك كالروض متعدد الألوان، رحلات نقوم بها ونحن في هذا المكان، وماض نرجع إليه ونحن في هذا الزمان، من مصر إلى الهند، ومن الهند إلى السند، ومن الماضي الغابر إلى أمس الدابر إلى يومنا الحاضر. هيه شهرزاد، إن ليلا من غير سهر وسهرا من غير سمر كشجر من غير ثمر. ما شأنه أحمد الدنف حسن شومان مع الدليلة المحتالة؟ وكيف احتالت هذه الدليلة وأنى لها بالحيلة؟ تكلمي وأفيضي وتبحبحي وزيدي. جاريتك يا مولاي. هات يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أحد الحكماء قال: إذا فسد الزمان فسد الرجال. بل قولي: إذا فسد الرجال فسد الزمان. ذلك ما أردت يا مولاي، وذلك ما كان. ماذا كان؟ كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان مملكة يقال لها مملكة صيدان، وكان يحكمها سلطان ليس له على نفسه سلطان، وكان اسمه السلطان عنجر البزاز. عنجر البزاز. أما إنها ألفاظ. هذا هو اسمه. أما وصفه فقد كان عظمته جاهلا عريقا في الجهل، لا يعرف الحزن من السهل، وكان عظمته أكرش، له كرش يسد الفضاء ويسع حقوق الضعفاء. قالوا: وكانت ذمته أوسع من ملقى السبيل، وعقله أضيق من كيس البخيل. وفي أيامه كانت دولة صيدان يحكمها الشيطان وأعوان الشيطان، ويسومون الشعب ألوان الكبت والحرمان، وانتشرت الشطارة واتخذها الناس تجارة، الخفير يسرق للنقيب، والنقيب يسرق للمقدم، والمقدم يسرق للمشير، والمشير يسرق للوزير، والوزير يسرق للسلطان. كانت دولة حانت ساعتها ودنت نهايتها، اللصوص ساد والشطارة عاد، حتى انتهى أمر صيدان إلى اثنين من هؤلاء الشطار، انضوى تحت لوائهما جميع الأشرار، هم أحمد الدنف وحسن شومان، فانضم إلى هذا أعوان وانضم إلى هذا أعوان. وأراد السلطان أن يعالج الأمر بعقليته ويقضي على هذا الشر بطريقته، فأرسل إليهما محرمة الأمان وجلس في الديوان. أمر سلطاني في خمس الجاري بأمر مولانا السلطان عنجر البزاز، نظرا لما عرف لنا من أن المعلم ضرغام على علم تام وله تفانين. تمام. إيفات. فقد تراءى لعظمة سلطنة الأبهة السنية تعيينه حمام جي أغاسي يقوم بغسل جسمنا المكرم ودعك ظهرنا المعظم، كما يقوم بالتكبيس والتكييس ويمنح في كل شهر كيس. اكتب كومين امسك واحد خان ويستولي على واحد خان. الخنن هو اوف. اي واحد خان؟ ما فيش في بلد واحد خان. فيه كتير بس فيها اصحابها. اخرب بيت اصحابها. انا والله مظلوم، انا مظلوم ما قتلتهاش. شوش، ما فيش كلام. انت مش قاتلت هي؟ ابدا والله، هي اللي قتلت روحها. انت ما ضربتش هي ضربت؟ امال مين قطع هي قطعت؟ هي اللي قطعت نفسها. انا والله ما جيت عندها. انا والله خلاص، ما فيش كلام. في هنا احكام. إذا كان أنت يعرف يطلع إشارات مخفية يظهر براءات. دي إيه؟ ده جنيه أشرافي. جنيهات أشرافية؟ ف في الإيد مخفيات، يمين شمال شمال يمين، في الإيد أنهين، في إيدك أنهين، يمين شمال يمين، حادي بادي سيدي محمد البغدادي، حلفت ما روح الا النحيادي، في ايدك دي يا مولانا. عفريم عفريم، براءت براء، فليحيا العبد، افراج فك قيودات، ويدفع 100 جنيهات اشرفيات. 100 جنيه ليه مدام براء؟ ادفع اشرفيات. ده انا ما معيش ولا ميدي. ما فيش جنيهات اشرفيات، في عقوبات اشنوكو. الله الله الله الله، يشنون يشنون ازاي يا مولانا؟ احمد ربنا. تعالى ازاي يا عالم يا هود يا عالم يا هود يا عالم. الشاطر احمد الدرف والشاطر حسن شومان. اوه اوه اوه، امان يا ربي امان. احنا يا مولانا السلطان معانا محرمة الامان، في شكايات، في فظائع، في صاعقات. شكايات يوك، فظائع يوك، صاعقات يوك. صاعقات يجي هنا في خزانة سلطان، يدفع جمقيات، يميل حفلات، تطلي عقلي بقلي سكر نبات. يعني الشغل بتاعنا اللي نهفه بعرق جبيننا تهف عظمتك منا، في مرتبات عشان وظيفات، مقدم احمد ميمنت، مقدم حسين ميسرت. لكن احنا معلمين ورانا صبيان، والصبيان وراهم صبيان، والصبيان اكتب اكتب كشوفات. اهو عندك الواد علي كتف الجمل، والواد حسن شر الطريق، ومحمود بواني، ومصطفى حنيشة، وشانكل، وابو حبيش، كله كله اكتب كشوفات. اكباز ماهيات، كبير مستفزا كبير مستفزا، يخرب بيت كبير مستفزا. مولانا سلم مقدم قاعد، اكتب صبيان مقدم كشوفات، عشان اكباز ماهيات. ما فيش صاريكات، كل صاريكات يجي هنا في خزانة سلطان. وخرج اللصان من عند ذلك السلطان، وهما موظفان كبيران، ونادى المنادي في صيدان معلنا أمر السلطان. أحمد الدنف مقدم الميمنة، وحسن شومان مقدم الميسرة. وكان في المدينة عجوز اسمها دليلة، فلما سمعت المنادي ينادي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 42 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.